وأنهم مخطئون نعم بيقين. نعم. إذا أنا أرضعت رضعت من امرأة هل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ إذا أنا أرضعت من امرأة رضعت من امرأة هل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ نعم. إذا رأت من زوجة زيد فاطمة أرضعك من لبن وهي معه رضعا تاما خمس مرات فأكثر وأنت في الحولين بعد فطن تكون ولدا لها وولدا لزوجها وتكون أخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق هي وتكون أيضا ولد أخا لأولادها للزوج من الزوجات السابقات واللاحقات أخا من الأب بالرضاع وأخا لأولاده من هذه المرة شقيقا بالرضاع وأخا لأولادها إن كان لها أولاد من الزوج السابق من الأم بالرضاع نعم كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم. خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر بها إلا أنها تزوجت غير حيث زوجها والدها خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر إلا أنها تزوجت حيث زوجها والدها أفيدونا ماذا أفعل أترك أم أطالب بفلوسي أنت بالخيار أنطلقت الفلوس فلا بأس وانت أفتها صدقة عليهم فلا بأس وفق الله جميعا.